البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غدار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الظلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن اكيد مهما الفؤاد احتار هنخطي فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار بسيط. أنا لما أكون في موقف صعب يعني وفي مشكلة بيني وبين حد بطلب من ربنا يكون تالتنا وقف كده وقوله بمنتهى البساطة يا رب أنا عايزك معايا رب أنا عايزك جنبي. بالطريقة دي بس ممكن تواجه الموقف وتواجهها وتسامحيها كمان. فايز ممكن تقول يا رب تعالى معايا يا رب خليك معايا يا رب. مامي مامي عايزة ايه؟ أبدا أنا كنت بقولك يعني إني رجعت. أهلا وسهلا شرفتي. العربية خلصت؟ أيوة الحمد لله. ادمت هي ايدي العربيه يا حبيبتي ادمت. نفسي اشتري لك واحده جديده اجيبها لك على زين علشان لما اسافر ابقى مطمن عليك. شفتي قلقي عليا؟ طبعا يا حبيبتي طول عمري بقلق عليك طول الوقت بقلق عليك طول الوقت. طبعا يا حبيبتي مش بقعد اكلمك في التليفون على طول. يعني بفتكرك بتكلميني علشان تسأليني أنا جيت إمتى وروحت الساعة كام. لا يا روحي بكلمك بس علشان أطمن عليك. مش رقابة يعني؟ رقابة؟ مامي. نعم. ممكن نتكلم مع بعض شوي؟ ممكن نتكلم مع بعض؟ ما انا يا بنتي طول الوقت بتخانق معاكي واكلمك نقول لك نقعد مع بعض نتكلم خلاص. مع بعض تقولي لي نتكلم. خلاص ايه؟ نتكلم مع بعض. نتكلم مع بعض. ادي ايدك ابوسها من هون. ممكن ما تزعليش مني وتسامحيني بقى؟ ايه يا رندا حبيبتي؟ مالك يا رحمان؟ فيكي ايه مضايقك؟ احكي لي يا حبيبتي في ايه؟ ما تزعليش مني يا ماما، ساعديني لو سمحتي ساعديني. يا حبيبتي يا بنتي مالك يا رندا؟ مالك يا رحمان؟ دلوقتي ابتدينا نعرف السكه. اقترح ان احنا نعمل الترا ساوند. جه من مين؟ من كمال عبد الله. برافو يا كمال، برافو، دي خطوه صح. انت فكرت كده ازاي؟ علشان نبقى سيستماتيك يا دكتور، زي حمار نزله حرز. تمام. كتير من الطلبه بيتصوروا انهم لما يطلبوا اشاعات وتحاليل هتترفض بحجه ان المرضى اللي هنا بالمجان والكليه مش هتدفع مصاريف اكبر، لكن في حاله زي دي لازم. ايه رايكم في الحاله دي؟ نستبعد الزائده والجرح والتهاب الامعاء وعسر الهضم. نستبعدهم خالص؟ لا، بس ندور على سببهم. وفي رايك ممكن يكون ايه السبب؟ يا اما التهاب يا اما حصوه في المراره. برافو برافو. انت قلت لي اسمك ايه؟ كمال عبد الله برسوم. وانت اسمك ايه؟ عماد خالف بن خير. برافو يا اولاد، انتوا جدعان جدعان قوي. بكره الصبح حولوا له الجراحه وبتصلوا بيا عشان نحدد الجراح. شكرا. مبروك يا عم. على ايه؟ هنعمل لك عمليه. عمليه؟ لا لا. ليه بس؟ ده انت بعد العمليه دي هتقوم وتخف وتبقى زي الحصان، وبالمره بقى تتجوز عريس. انا مش حمل عمليه. حمل جوي. بعد العمليه هتخف خالص ومش هتحس باي الم بعد كده. ده انت من حظك ان المستشفى هنا وافقت لك على العمليه دي. متشكر يا دكاتره. متشكر. نعم. قصت يا عم دكتور رجاء عارف اسمك. الله، ما هو عارف اسمك انت كمان. الو، اهلا اهلا وسهلا. لا ابدا، لا لا، انا ما بنامش بدري كده. بس انت بتشتغلي طول النهار، يعني محتاجه للراحه. تغيري جو النهار مش فاهم. يعني اعمل حاجات غير ضد الحاجات اللي انا بعملها في الشغل. مجنونه؟ لا بالعكس، ده منتهى العقل. الثوره على الروتين ده عمل صح، علشان كده يا ستي تلاقي معظم العلماء اللي بيقضوا ساعات في اعمال ذهنيه يرجعوا البيت يشتغلوا في الجنينه او يساعدوا في اعمال البيت واحيانا يطبخوا. لا بس انا الطبيخ عندي روتين. سوري عليك، بلاش تطبخي. لا بقى، واكل ازاي؟ تاكلي معايا، نتعشى سوا في مكان غير البيت. بس انا بقى كده هتدلع، انا بقى حياتي جد وكلها جمود. سوري عليها. على ايه؟ على حياتك. ده انا كنت فاكراك راجل عاقل وناضج وجد يعني. ما انا بصور على ده كله. ها، هتتعشي معايا؟ بس يعني. بس ايه بس؟ هتزهق مني؟ ازهق منك يا خبر. هناخد على بعض كده. احنا لحقنا، ده احنا لسه في اول الطريق. مش عارفه. بصي، من غير ما تجهدي ذهنك او تحاولي تعرفي، اعملي زي ما بقولك. يعني اعمل ايه؟ سوري واقبلي اننا نتعشى سوا. قبلت. فلتحيا الثوره. بكره؟ ما بلاش بكره دي، ممكن نخليها الخميس، يبقى كده تاني يوم اجازه. وهو كذلك. ميرسي يا ميس. ميرسي ليك يا نصيف، انت خرجتيني من الروتين اللي انا عايشه فيه، علمتني الثوره. افندم. مساء الخير. مساء النور. كان في ميعاد مع دكتور رجائي. موجود؟ موجود، لحظه واحده بلغه. اهلا بالدكاتره، دقيقه واحده هغلب الدكتور فهيم واجي لكم. تغلبني؟ ما انت خلاص غلبتني. ايه تسلم؟ ما أسلم يا سيدي وأسيبك لتلامذتك. أنا دارس سلك مش كده؟ أيوة أصل حضرتك بتعرفنا من ريحة. الدكتور فهيم ده لطيف قوي بس بره المشرحة. مين ياخد مطرح الدكتور فهيم؟ انت ولا هو؟ انا صعيدي معرفش الا سيجا والاستغناء. وانا لسه مبتدئ. تعال انت جرب معايا. تعال اتفضل هات البلية البيضة يا ابني. كمال يا ابني انت بتلعب كويس جدا. انا ما كنتش متوقع كده خالص. انت عندك ميزه كبيره ونادره. انا ايوه انت عندك ميزه مش متوفره في ناس كتير. ميزه ايه؟ عينيك وايديك فيهم تجاوب سريع وقوي. يعني ايه حضرتك؟ يعني اعصابك قويه وده يخليك هتبقى دكتور كبير جدا وخصوصا في مجال الجراحه. اقعد يا ابني اقعد. ها فين ورق العيان؟ اتفضل يا دكتور. اديني قلمك يا دكتور. اتفضل يا دكتور. وده اسم الجراح. ابو اتصلوا بيه وحددوا ميعاد الجراحه. ميرسي قوي يا مع الف سلامه. مع السلامه. سلام. مع الف سلامه. لو سمحت حاجه ساعه. ازاي؟ أنا جامعة أمريكية. أنا إذنك معلم. أنت بطلة. أنا؟ أيوة يا بنتي قدرت تصمدي قدام الحياة وضغوطها الصعبة. بس أنا منهارة ولولا كده ما كانش فايز بعتني لحضرتك. يا راندا يا بنتي اللي انا شايفها قدامي دلوقتي انسانه بطله قويه محاربه مش منهاره ابدا. ده من بره بس انما من الداخل صراع مخيف. وده طبيعي ومتوقع طول ما احنا عايشين في الجسد. طب ما احنا هنفضل عايشين في الجسد لغايه ما نموت. والصراع يا بنتي مش هينتهي ابدا الا لما نصعد للاب ونكون معاه. من اللي انا سمعته منك يا راندا انت بتعاني مشكله في الذات ولو انا طبيب بيشخص حالتك هقول انك عندك تضخم في الذات. تضخم في الذات ده زي تضخم الكبد والقلب كده. شوفي شكلك لما بتبتسمي وتضحكي بيبقى كويس ومختلف. ميرسي يا ابونا. انت يا بنتي رفض اي ضغط. الضغط اول ما بيمس ذاتك المتضخمة بتشعري بالألم والأذى. وهاجم ودافع عن ذاتي حتى لو كان على حساب اللي قدامي. دي مشكلة الملايين من ايام المسيح لحد النهاردة. يعني ده مرض قديم بقى. قديم وقاسي يا بنتي. ربنا حذرنا من محبة الذات. معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالته إلى أهل روميا: ليس أحد منا يعيش لذاته ولا أحد يموت لذاته. الإنسان هنا يا رندا يا بنتي بيكون منفصل عن الناس وعن الله. منفصل عن الله؟ أيوة بنتي. ورجع ووضح لينا وقال: لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. ده إلغاء لينا خالص. شوف يا رندا يا بنتي، أنا مش عايزك تحطي نفسك في كفة والناس والله في كفة تانية. كده يا بنتي هتخسري نفسك. أخسر نفسي إزاي؟ سيد المسيح قال يا بنتي: من يحب نفسه يهلكها، ومن يبغض نفسه في هذا العالم يحفظها إلى حياة أبدية. أبغض نفسي إزاي؟ يعني يا بنتي أفضل عليها الحياة الأبدية والعلاقة مع الله، يعني ما خليهاش تكون حائل بيني وبين المسيح. كأن في منافسة. طبعا يا بنتي. وانت بقى رافضة فكرة التسليم والخضوع؟ طبعا انا ما اقبلش. حتى لو كان التسليم والخضوع ده للمسيح لله؟ ايوه، بس ده يعني هيفرض عليا حياة وسلوك. سيد المسيح يا بنتي قال: اتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم افضل. فكرة بقى الحياة والسلوك دي مش موجودة في قاموس المسيحية. لما بنسلم حياتنا للمسيح فده في ارتفاع بقيمة الإنسان. إزاي؟ لما بنقول عند تسليم حياتنا للمسيح: فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. عارفة ده معنى إيه يا بنتي؟ أنت طبعا بتحب الفاكهة. أيوه. لو يا بنتي أكلت الفاكهة دي ورفضت تدوب في جسمك وأصرت إنها تكون مستقلة عنك، إيه اللي هيحصل لك؟ هيحصل لي عسر هضم وهتعب. أيوه يا بنتي. لكن لو دابت جوه جسمك هتبقى أنت، هتبقى جزء منك. يعني الفاكهة اللي ملهاش قيمة كبيرة دي هتبقى رندة، مش كده برضه؟ يبقى فاكهة من غير قيمة كبيرة ولا رندا؟ أنا ولا المسيح؟ أنت يا رندا ولا المسيح؟ المسيح طبعا. لما أسلم للمسيح يا بنتي أبقى أنا المسيح نفسه، لا أنا بل المسيح. مش ده أفضل برضه؟ طب وإزاي الواحد يسلم للمسيح؟ ده كلام جميل يا بنتي، نتفاهم بقى. الاجازه خلصت بسرعه، الايام عدت زي الهوا. يا ريتك تقعدي معايا شويه. ما تمدي الاجازه يا ماما. صح يا رندا، عاوزاني اقعد معاكي؟ صحيح يا ماما. في الاول انا ما كنتش بستريح لوجودك، كنت بحس ان انتي بتايدي لي حريتي وبتتدخلي في حياتي. يا حبيبتي ده من خوفي وقلقي عليكي. ايوه يا ماما انا بقول في الاول، لكن لما ربنا فتح عيني ومخي نظرتي اختلفت قوي ليكي، بقيت حاسه اني محتاجه لك. يا حبيبتي يا رندا ما تصوريش انا سعيده قد ايه، فرحانه قوي. كان نفسي اسمع منك الكلام ده من زمان، كنت عاوزه احس كده انك محتاجه لي وعايزاني جنبك. ايه يا حبيبتي انا على طول محتاجه لك، بس انا دايما كنت بفكر في الحريه غلط شويه، يعني كنت فاكره ان الحريه دي ليا انا لوحدي وبس. لا يا حبيبتي، ما هي زي ما الحريه دي ليكي للناس التانيه برضه. صحيح يا ماما، الحريه الصح هي التوازن بين الحريه بتاعتي وحريه الناس اللي حواليا. ربنا يكملك بعقلك. يا حبيبتي يا ماما سيبينا من الكلام ده، انت هترجعي امتى تاني؟ مش عارفه يا حبيبتي، بس الحقيقه انا مخبيش عليكي، ما تصوريش السعاده اللي انا حاسه بيها في الايام الاخيره دي. اول ما حسيت انك انت محتاجاني وعايزاني حسيت كده ان انا عاوزه ابقى اجيلك على طول. يا ريت يا ماما. يا ريت حبيبتي. كل عايزين سلام سلام ونشاط بالامان بينا لطلبين في كل مكان ده حقوق الانسان. بنقول عايزين سلام سلام ونشاط بالامان بينا لطلبين في كل مكان ده حقوق الانسان. صارخين قادفين ومش ساكتين وانتوا بعاد تمام. صارخين قادفين ومش ساكتين وانتوا بعاد تمام. واحد اثنين ثلاثة أربعة. صارخين قادفين ومش ساكتين وانتوا بعاد تمام. صارخين قادفين ومش ساكتين وانتوا بعاد تمام. وبسرعة تحطوا قيود أمام قدام راعي السلام قدام راعي السلام. واحد اثنين ثلاثة أربعة. وبسرعة تحطوا قيود أمام قدام راعي السلام قدام راعي السلام. يا جماعه كفايه كده بقى ناخد راحه شويه. هايل يا جماعه شد حيلك يا ماجد. تذاكر الحفله اتوزعت كلها. لو في طلبه كمان عايزين تذاكر تاني. والصلاه ساعه اكتر؟ اه طبعا الصلاه ساعه اكتر. اصل احنا مش عارفين كل طالب واخد تذكره هيجي ولا مش هيجي، خصوصا ان التذاكر مجانيه. ان شاء الله هيجي، وان شاء الله ربنا هيستخدم الحفله دي علشان يوصل رسالته للناس بوضوح. الكل متحمس، بس همتك بقى يا عصام تخلي شويه من التلاميذ بتوعك يختلطوا بالطلبه بعد الحفله ويردوا على كل اسئلتهم. طبعا ان شاء الله احنا مستعدين جدا، انا والطلبه مستعدين، وعاملين دوره تدريبيه للمتابعه النهارده وبكره. وما تقلقش احنا بنصلي الحفله دي من زمان، ان شاء الله هتبقى حلوه قوي. انا حابه المكان ده هنا قوي. المكان بس عشان معاك. الحمد لله أنا شايف إن علاقتنا ابتدت صح وماشية صح. بس سريع ولا إيه رأيك؟ مش عارف، أنا طبيعتي كده، ما فيهاش سرعة إنما فيها تقدم للأمام. لا أنا طبيعتي غير كده خالص، أنا طبيعتي بطيئة ومتأنية سلو موشن، بس مش كسل، تعقل. تعقل؟ أي قرار بحب أخده بحب أديله وقته بالكامل، أفكر وأدرس وأتأنى، أول ما ينضج أخد قراري. عموما يا ستي علاقتنا اللي انتي خايفه لتكون مندفعه بسرعه، انا بصراحه مختلف معاكي وشايف انها غير كده خالص. يعني احنا عدينا يا ميسه سن التسرع والاندفاع، احنا دلوقتي بيحكمنا العقل والتجربه، علشان كده انا مطمن قوي على علاقتنا. ولا انتي ايه رايك؟ كلامك معقول يا نصيف. الله، تعرفي ان انا حبيت اسمي جدا بعد ما بقيت اسمعه منك. ميسا العواطف اللي جوانا ايه؟ مش فيه؟ لا طبعا مش ممكن تنشف، بل بالعكس دي بتكبر وتنضج، زي بالظبط انفعالات الطفل اما يكبر وتبقى تصرفات راجل، مش كده؟ منطق صح. اقتربنا من بعض، انا معاك ان خطواته واسعة لكن مش متسرعة. وسع خطواتنا ده نتيجة وعي وفهم يا ميسا، ده طبعا لحد ما نوصل. نوصل؟ نوصل لإيه؟ لبعض، نوصل لربط حياتنا ببعض، مش ده هدفنا ولا إيه؟ أيوة بس على مين؟ لا بس بخطوات واسعة شوية عشان الوقت. بخطوات واسعة. أنزل لحضراتي حلو؟ هو في أحلى من كده؟ ومع ذلك هات الحلو. ماشي بقى. يا اخي السنين عدت بسرعه قوي، مين يصدق ان احنا بنتخرج السنه دي؟ يا ابوي انا حاسس ان السنه دي اطول سنه يا اخي. لا بس ألذ سنه. كفايه يا اخي ان انت بتشتغل دكتور. ايوه صباح الخير يا دكاتره. صباح الخير يا كمال. رضا. رضا ازيك؟ وحشتني قوي. وانت كمان. ازيك يا رضا؟ ازيك؟ اقعد اقعد. ياه ما عرفتنيش. ها يعني انت اتغيرت شويه. اصلك نضفت جو الصراحه يعني. ماشي ايوه يا سيدي نضفت، بس من هنا ومن هنا. مين يصدق؟ كمال كان مصدق. ايوه كمال انت الوحيد اللي كان لسه عندك امل فيا. كلهم فقدوا الثقه فيا، حتى اهلي واصحابي وزمايلي حتى أمن الدولة إلا أنت كمان. يا أخي ما تحبتهاش قوي كده، يعني عشان كنت باجي أزورك في السجن عادي يعني. لا كمال، أنت حبيتني بجد؟ تتكلم عن الحب بصراحة؟ ها طبعا، المحبة لا تسقط أبدا. أيوة كمال، المحبة لا تسقط أبدا. عجيب، مش هتشرب حاجة ولا إيه؟ أشرب، أشرب حاجة ساعة. حاجة ساعة لو سمحت. قولي بقى، وصلت لفين؟ اتخرجت. مبروك، ألف مبروك يا رضا، ألف مبروك. اتعطلت كتير، بعد ما خرجت من المعتقل رميت نفسي على المذاكرة، خدت بكالوريوس علوم بامتياز. تصوروا، علوم تخصص رياضة بحتة بامتياز. الحمد لله. الحمد لله قوي يا كمال، أنا لولا ربنا اتدخل في حياتي في الوقت المناسب كنت هفضل في الضلمة لغاية دلوقتي. بصراحة يا رضا اللي حصل لك ده فوق كل التوقعات، عمري ما كنت اتصور ان حاجة زي كده ممكن تحصل. ليه بقى؟ ما حصل قبل كده. انت نسيت شاول الترسوس اللي حكيت لي عنه؟ هو شاول ده هو النموذج اللي بحتذي بيه، راجل اخلص لرؤية وصدقها وخدعته، بذل فيها كل الجهد والحماس لدرجة انه قتل معارضيه ونكل بيهم. مش انا كده برضو؟ بصراحة كنت كده، بس مش لدرجة شاول يعني. لو كنت بزمنه يمكن كنت اعمل قلعة من كده، لكن عارف الحق، ربنا اللي ظهر له في الطريق بعد كمال في طريق. صعب عليك ان ترفس مناخس، مش كده يا كمال؟ ربنا معاك يا رب. هو معايا كمال، ربنا معايا. مهما يطول الليل واليأس والأحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض.